بسم الله الرحمن الرحيم. You are walking in your ثم بعثناهم لنعلم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطنا على وربطنا على وما يعبدون إلا الله ذلك من آيات الله وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات وهم في فجوة وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وكذلك بعثناهم لا وليتلطف ولا يشعرن وكذلك أعثرنا عليهم يتنازعون بينهم فقالوا ادعوا عليهم بنيانا قالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم إذا جئت عليك ربهم أعلم بهم. فقالوا بنوا عليهم سيقولون ثلاثة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم قل ربي أعلم بعزته سيقولون ثلاثة رابعهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما ولا تستخفي في ولا تستفتي ولا تستفتي فيهم ولا تستفتي فيهم فلا تمار فيهم ولا تستخفي ولا تستخفي ولا قل الله أعلم قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم سيدي يا رسول الله الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب لكن شمس محمد وضعت عبر الزمان وجدتها لا تغرب ما البدر في عليائها ما أنجم زهرا ما نور بدا في الكوكب ما الشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع بان من نور النور صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. هكذا فتن عائلة الإيمان والإسلام سمت الأرواح إلى أعلى السماء إلى أعلى الجنان في رحاب أبي تلاوى القرآن المباركة استمعت من كم من طاهر إلى قلوب مؤمنة عامرة بالإيمان مؤمنة بقرآن الله وحي وقدره استمعت من فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بطرد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بغنباي مركز الزفا عزيز بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت الحديثة الكبرى إدارة بعض سليم المهم المقيم بكفت زريز مركز يربني الهندسة الكهربائية الكبرى بأقصى محطات النزل الكهربائية إدارة الحاج عبد الهادي سعد بنوب طويل كبرى قصور الضيافة المتنقلة ومخازن الفراشة الذهبية الكبرى إدارة الحاج عبد الفرج بقصر الحاج أحسن الخدمة الفندقية المتميزة إدارة الحاج ماهر فرج بقصر الحاج أحسن أسرة الراحل الكريم يشكرون كل من وساهم في هذا العزاء من جميع القيادات الشعبية والتنفيذية والسادة أعضاء مجلسي الشعب والشورى وجميع عمد البلاد ومشاهيرها وجميع الوجهاء والعظماء وكل من أتى إلى هنا لتأدية واجب العزاء سائلين المولى عز وجل ألا يريكم مكروها في عزيز